الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير القرآن في تيسير كلام الرحمن للشيخ ثناء الله الأمدسي رحمه الله، ونحن في 14 من رمضان عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الآية 83 من سورة الكهف، قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. في صفحة 21 قبل أن نبدأ، تنبيه، في صفحة 21 قال الشيخ: وهلكوا بعد 3 أيام للحديث. فأحد الإخوة سألني عن هذا الحديث. الحديث جاء من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما مسخ الله أمة فجعل لها نسلا وذرية، وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. هذا نص حديث عبد الله بن مسعود. أما تحديده بثلاثة أيام فجاء فيه حديث لكن في سنده مقال، ولكن صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو عند الطبراني في تهذيب الآثار وغيره، قال: لم يعش مسخ قوم قط فوق 3 أيام، لم يعش مسخ قوم قط فوق 3 أيام. هذا أحد الإخوة سأل هذا السؤال فأحببت التنبيه عليه، ونبدأ الآن حيث وقفنا، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: ويسألونك عن الملك ذي القرنين الذي قيل له اسكندر، والصواب أنه خورس، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال تعالى: إنا مكنا له في الأرض بحكومته، قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض. هنا قوله اسكندر والصواب أنه خورس، هو اسكندر لا بأس، لكن ليس المقصود به اسكندر المقدوني حاكم روما، وإنما ذي القرنين هذا هو أيضا كان يقال له سكندر ولقب هذا له، وأما اسمه فهو خورس. نعم. وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه في سياسة الملك سببا، أي طريقا يوصل إلى المطلوب، فأتبع سببا طريقا نحو الغرب، كان يدور في مملكته لينظر حال الرعية بعينيه، حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي شط البحر، حيث يرى أن الشمس قد غربت في البحر، وجدها أيضاها تغرب في عين حمية ذات طين، ووجد عندها قوما قلنا، أي ألقينا في قلبه، كقوله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي يا ذا القرب، قلنا أي ألقينا في قلبه كقوله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب هؤلاء على ظلمهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي لك الاختيار في تعذيبهم على فسادهم ومعافاتهم، افعل ما ترى المصلحة فيه. قال: أما من ظلم أي أفسد بقتل الغير والسرقة وقطع الطريق، فسوف نعذبه أي في الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا لا يرى مثله في الدنيا، لقوله تعالى: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأما من آمن أي آمن غيره من أذاه، غيره، وأما من آمن أي آمن غيره من أذاه، لقوله تعالى: المؤمن المهيمن، وقول أبي الطيب: وكلما آمن البلاد سرى، وكلما خيف منزل نزل. وعمل صالحا بترك الفساد والعناد والانقياد لأمر الحكومة، فله جزاء الحسنى، الحسنى مبتدأ مؤخر وجزاء تمييز عن النسبة، أي له الحسنى جزاء، وهو الإعزاز من جهة الحكام. وسنقول لعمالنا له من أمرنا يسرا أن نسهل أمره في تحصيل العشر والجزية، ثم أتبعا سببا دائرا في ملكه حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي شط البحر من جهة المشرق حيث ترى الشمس طالعة وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا من جبل يحول بينهم وبينها حين تطلع الأمر كذلك، وقد أحطنا بما لديه خبرا أي كنا بحاله عالمين. ثم أتبع سببا أي طريقا آخر حتى إذا بلغ بين السدين من الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لجهالتهم وغباوتهم لقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بالنسبة للسبب، السبب يطلق في لغة العرب بمعنى الطريق، وهذا كثير كما في قول فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أي طرق السماوات. نعم. قالوا بعد مدة يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قومان مفسدون في الأرض مفسدون في ملكنا بالقتل والإغارة، فهل نجعل لك خرجا أي خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا بين الجبلين ليسد سبيلهم إلينا؟ قال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي من الدولة والحكومة خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أي سدا، آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد فأتوا بها فبنى جدارا حتى إذا ساوى الجدار بين الصدفين أي جانبي الجبلين قال انفخوا أي استوقدوا فيها حتى إذا جعله نارا أي كأنه نار تشتعل قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يأجوج ومأجوج أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فسدوا قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي أي أمر ربي جعله دكا أي مدكوكا مسبوطا على الأرض لقوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ولنعم ما قيل له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب. هنا في الكهف قال دكاء على قراءة حفص ممدود، ومر معنا في قصة موسى مع ربه لما قال ربي أرني أنظر قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ودكا ودكاء كلاهما مصدر لفعل دكا، دكا يدك دكا ودكا يدك دكاء. فإن قيل فلماذا هناك أتي بالمصدر بدون المد وهنا أتي بالمصدر بالمد؟ والله أعلم. قال شيخنا أبو زكريا رحمه الله إنما الفائدة من ذلك لأن الجبل صار دكا دفعة واحدة فلا يحتاج إلى مد الصوت، وأما سد ذي القرنين فإنه يصير دكاء على مر السنين والدهور وليس مرة واحدة، فإذا قالوا نعود غدا إن شاء الله يعودون فيجدونه كما حفروا ثم يحفرون فينقبون ويخرجون. نعم. وكان وعد ربي أي أمر ربي حقا لا مانع له لقوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وتركنا بعضهم يومئذ أي يوم خروج المفسدين يموج في بعض أن يخرجون على كثرة بحيث يسقط البعض على البعض قرب زمان الساعة، ونفخ في الصور أي ينفخ في الصور فجمعناهم أي المفسدين كلهم جمعا لقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم من معلوم. وعرضنا أي نعرض جهنم يومئذ للكافرين عرضا أي نعرض الكافرين على جهنم للإدخال فيها لقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار. الذين بيانوا للكافرين كانت أعينهم في غطاء أي غفلة عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا لكراهتهم الحق لقوله تعالى إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء متولية لأمر من الأمور التي هي في قبضته تعالى من دفع البلاء والشقاء وتوسيع الرزق ويعطاء الولد وغيره أولياء مفعول ثان ليتخذوا اتخذوا، وأن المصدرية مفعول أول لحسب، والثاني محذوف أي أفحسب اتخاذ العباد موجبا للفلاح والنجاح لقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، وقوله تعالى حاكيا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تمييز: هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الظرف متعلق بضل أي سترى سعيهم لأجل منافع الحياة الدنيا فقط لقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقول امرئ القيس تضل العقاص في مثنى ومرسلي، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بما أنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة لقوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه لقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فحبطت أعمالهم التي ترى صالحة لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل لهم عزا ووقارا لقوله تعالى أولئك هم شر البرية. ذلك جميع القرآن إذا رأيت فحبطت أعمالهم يعني الشركية، أما العمل الذي يؤديه الكافر غير شركي فإن الله لا يحبطه من عدله سبحانه، بل يجعل له ثوابا عليه في الدنيا عاجلا غير آجل. نعم. ذلك جزاؤهم جهنم بيان لذلك بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا لم يبالوا بها ولم يعتنوا لها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خروجا لملال طبائعهم لأنهم لا يملون فيها لقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أي لكتابة معلوماته ومقدوراته سبحانه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بل بأمثاله لقوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل إنما أنا بشر مثلكم في البشرية والعبودية لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ما أحسنه الشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي في عمله الصالح وإلا فهو شرك لا يجدي لقوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. اللهم اجعلني من الموحدين ولا تجعلني من المرائين المشركين. اللهم اجعلنا من الموحدين ولا تجعلنا من المرائين المشركين. قوله فليعمل عملا صالحا ما أحسنه الشرع، الصواب فليعمل عملا صالحا ما جاء حسنه في الشرع، وإلا فإن الحسن قد يدل عليه العقل أيضا. نعم. سورة مريم مكية وهي 98 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. أنا الكافي الهادي الأمين العالم الصادق، ورواه في الإتقان. طيب الكافي من كاف والهادي منها والياء، طيب من وين جاب كلمة الأمين؟ من وين جاب كلمة أنا؟ ما فيها ألف. وهذا يؤكد لنا أن هذا من التعسفات. قلنا أن هذا يروى عن ابن عباس وغيره لكن لا يصح. نعم. هذا ذكر رحمة ربك عبده مفعول به للرحمة زكريا بدل من عبده إذ نادى ربه نداء بدل من عبده إذ نادى ربه نداء خفيا دون الجهر العنيف لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال بيان للدعاء رب إني وهن العظم مني أي ضعفت قواي واشتعل الرأس شيبا أي شبت ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي العصبات من ورائي في الدين أن يتركوا خدمة الدين وكانت امرأتي عاقرا أي ليس له ذريعة لنيل المرام إلا رحمتك فقط وهي مرجوة عندي لقوله تعالى لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب علمهم لما مر في آل عمران واجعله رب رضيا مرضيا عندك نودي من الله يا زكريا إنا نبشرك بغلام ولد اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال زكريا دفعا لما خلج في صدره من كون الولد مع كونه على هذه الصفة رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا انتهى. قال جبريل الأمر كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يذكر لقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال رب اجعل لي آية أطمئن بها لقوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال جبريل آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صحيحا من غير بأس حال. فخرج على قومه من المحراب من الحجرة فأوحى أن أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا حتى مرت الأيام 3 ثم ولد يحيى بعد مدة. قلنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم أي الفهم صبيا حال وحنانا عطف على الحكم أي رأفة على الناس من لدنا وزكاة أي طهارة من الذنوب وسوء الأخلاق لقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هنا الشيخ جعل كلمة حنانا جعله عطفا وصفة ليحيى وآتيناه الحكمة أي آتينا يحيى الحكمة وآتينا يحيى حنانا. انتبهتم ولا لا؟ لأنه قال عطف على الحكم فصار صفة لمن؟ ليحيى. وجمع من أهل العلم يرى أن الواو هنا ليس معطوف على الحكم وإنما معطوف على ناء الفاعلين وآتينا ناء الفاعلين وآتينا الحكم صبيا حال وحنانا. إذن حنان حال من ناء الفاعلين وليس حال من صفة الحكم وهذا أقرب وهو شدة المودة والرأفة والرحمة صفة لله عز وجل ويصلح ما دام أنه عز وجل الحنان فيصلح أن يجعل نبيه إيش؟ حنانا يجعل له حنانا كثير الرحمة والمودة والشفقة كما كان وصف يحيى عليه السلام كما أنه الرحيم وجعل نبينا إيش رحيما كما أنه الرؤوف وجعل نبينا إيش رؤوفا. فما في أي إشكال أن يكون حالا من ناء الفاعلين وحالا من ضمير المفعول وآتيناه. نعم. وكان تقيا لله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا متكبرا عنيدا عصيا. وقلنا له سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يوم القيامة. واذكر في الكتاب مريم الصديقة إذ انتبذت أي تنحت من أهلها مكانا شرقيا لأجل الحاجة فاتخذت من دونهم حجابا يسترها منهم فأرسلنا إليها روحنا أي ملكا مرسلا لقوله تعالى إنما أنا رسول ربك الآية فتمثل لها بشرا سويا فظنت أنه بشر يراني فظنت أنه بشر يراني خالية قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فاستر عني وإن كنت فاجرا فأغيب أنا عنك، لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا يخبرك بهبة الله لك ولدا، لقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قالت مريم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بالنكاح ولم أك بغيا زانية، قال الملك الأمر كذلك ولكن قال ربك هو علي ونخلقه لنجعله آية للناس على كمال قدرتنا ورحمة منا للناس لهدايتهم إياه وكان أمرا مقضيا عند الله. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا من القرية، فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت متوجعة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لا أذكر بالقبح. فناداها الملك من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا عينا، وهزي أي حركي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يجنى، فكلي واشربي وقري عينا بالولد، فإما ترين من البشر أحدا يسبك على الولد فقولي أشيري إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا فلن نكلم اليوم إنسيا إنسانا. قالت هذا القول بالإشارة لقوله تعالى فأشارت إليه الآية فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يفترى على صاحبه هو الولد بلا والد. يا أخت هارون شبهها بأخت هارون لما كانت صالحة عندهم قبل هذا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أي زانية، فأشارت إليها إلى ولدها المسيح. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كان نسبة الحال إلى الماضي كقوله تعالى كان الله عليما حكيما. قال المسيح إني عبد الله آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت صرح بنبوته لما هو مذكور في التوراة من أن ولد الحرام لا يستحق الإمامة، فدعوى النبوة أقطع اتهامهم على مريم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك المذكور عيسى بن مريم قلت قول الحق الذي فيه يبترون من كون المسيح بشرا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال المسيح إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كقوله تعالى. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قد مرت النقول الإنجيلية هناك فاختلف الأحزاب من بينهم، ثبت بعضهم على الإيمان والتوحيد ورجع البعض إلى الكفر والتثليث. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر صيغة تعجب أي ما أسمعهم وما أبصرهم، يوم يأتوننا الظرف متعلق بصيغة التعجب لقوله تعالى فبصرك اليوم حديد. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين حيث لا يوصون الأذان إلى كلام الله وأحكامه لقوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، وأنذرهم يوم الحسرة يوم القيامة لقوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، إذ قضي الأمر بين المخلوق وهم أي والحال أنهم في غفلة وهم لا يؤمنون لغفلتهم عن الأحوال الآتية. فأسمعهم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها بحيث لا يدعي أحد الملك، لقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وإلا فهو اليوم أيضا مالك الملك لقوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله وإلينا يرجعون فنجازيهم أعمالهم. واذكر في الكتاب القرآن قصة إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه آزر يا أبت لم تعبد ما لا يسمع دعاك ولا يبصر حالك ولا يغني عنك شيئا، هذا شأن الخلق كلهم لقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يا أبت إني قد جاءني من العلم النبوة ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطع الشيطان في عبادة غير الله لقوله تعالى قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لقوله تعالى: فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قال آزر: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي عما تقول لأرجمنك، واهجرني أي اتركني مليا، أي كن مني على بعد بعيد. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا أي رؤوفا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وحده عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لقوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يثني عليهم أهل الملل كلهم لقوله تعالى: فبهداه مقتده. واذكر في الكتاب موسى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقت إعطاء النبوة، وقربناه نجيا حال من المفعول به أي مناجيا ربه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا على سؤاله لقوله تعالى: حاك عنه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، إلى قوله تعالى إلى قوله سبحانه: قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة عملا بأمره سبحانه، لقوله تعالى: وأنفسكم وأهليكم نارا، وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس، إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا أي في درجة عالية، لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من المؤمنين زمن الطوفان، لقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا انقادوا لأوامره سبحانه، لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عذابا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، يأتيه أن يصل إليه الموعود له، لقوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما من الله والملائكة، لقوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي من يتقي ما نهى الله عنه في غالب أحواله، لقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أنزلت الآية الآتية على لسان جبريل: وما نتنزل بالوحي على أحد إلا بأمر ربك، لقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، لا ينسى أحدا في وقت من الأوقات. انتهى كلام جبريل، وما بعده دمج من كلامه سبحانه، كقوله تعالى في قول موسى: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا. الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، لا تمل إلى غيره، لقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي لا أخرج، لقوله تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقول كذا: ولا يذكر الإنسان أنا إلا هو خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين الذين يضلونهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، لقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ثم لننزعن من كل شيعة أي جماعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي من هو أشد تكبرا، ليقدم من أضلهم، لقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي دخولا وخلودا وإن منكم إلا واردها أي عابرها لقوله تعالى فأرسلوا واردهم. كان هذا الأمر على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا من غير مس العذاب ونذر الظالمين المشركين فيها جثيا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات توضح وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات توضح أن الموحدين فائزون والمشركين في النار خالدون. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين منا ومنكم خير مقاما وأحسن نديا أي مصاحبة في الدنيا لزعمهم أن من كان معززا موقرا في الدنيا كان أحق بالكرام في الآخرة لقوله تعالى حاكيا عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا مالا ومتاعا ورئيا أي صورة. عاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم لقوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد. قل من كان مستمرا في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا صيغة الأمر بمعنى الخبر أي ويمدهم في طغيانهم يعمهون حتى إذا رأوا يمهلهم إلى أن رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا وإما الساعة بعد الموت لقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. جواب لقولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أي يديمهم على هداهم ويوفقهم لأعمالهم لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والباقيات إلى الأعمال الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي مآلا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا زعم منه أن من كان أنعم في الدنيا كان أنعم في العقبى لقوله تعالى حاكا عن الكافر ولئن رددت إلى ربي لأجدن إن خيرا منها منقلبا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يعطيه كذا كلا لقوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كلا ما لا تعلمون أم تقولون أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كلا سنكتب ما يقول وينجازيه على قوله هذا ونمد له من العذاب مدا لقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا ونرثه نملك منه ما يقول أي ما اغتر به من الأملاك بحيث لا يكون عليه دعوى مدع لقوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ويأتينا فردا لا يكون معه ناصر ولا شفيع لقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقنا خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. واتخذوا أي مشركوا مكة من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا شفعاء يقربونهم إلى الله لقوله تعالى حاكيا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أي مخالفين لقوله تعالى حاكيا عن آلهتهم سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ألم تر أنا أرسلنا إذ سلطنا الشياطين على الكافرين الذين تولوهم تؤزهم أزا تحركهم وترغمهم على مخالفة الحق لقوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فلا تعجل عليهم أي على إيمانهم لقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنما نعد لهم عدا إلى أجل يزدادوا إثما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا كأنهم ضياف لقوله تعالى نزلا من غفور رحيم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعطش متفرقين لقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يستحق الإجازة بإذنه سبحانه لقوله تعالى إلا من أذناه الرحمن وقال صوابا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم قلتم شيئا إدا منكرا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا شقا أن دعوا للرحمن ولدا أي لأجل ادعائهم للرحمن ولدا تكاد تفسد السماوات والأرض لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لأن الولد سر لأبيه ومثيل له ولا مثل له سبحانه لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد كيف يكون له الولد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا نذريا خاضعا لقوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم لقد أحصاهم وعدهم عدا لا يخرجون عن عده وحده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا يكون معه شفيع ولا حميم مر مثله مرارا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا والآخرة لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإن إنما يسرناه القرآن بلسانك العربي لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا معاندين للحق وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوت الرجل حين المشي أي لم يبق منهم أحد لقوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية إلى قوله عز من قائل فهل ترى لهم من باقية هنا قوله لقد جئتم فسر الشيخ المجيء بقلتم وهذا من لوازمهم لأنهم يجيئون هذا الفعل ويقولون ولكن جئتم على ظاهر لقد جئتم أي تقربتم شيئا إدا هم يتقربون إلى الله بأن له ولد عياذا بالله نعم قال رحمه الله تعالى سورة طه مكية وهي 135 آية بسم الله الرحمن الرحيم طه يا رجل يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تتعب على الكفار لقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلا تذكرة لمن يخشى فإنه ينتفع به لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى هو الرحمن على العرش استوى استوان يليق بشانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فلا ينفع زائدا فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى كلها التي تظهر كمال قدرته سبحانه من أي لسان كانت لقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وهل أتاك حديث موسى إذ رأى على الطور نارا فقال لأهلهم كثوا هنا إني آنست أي رأيت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هاد يهديني فلما أتاها نودي نداء لا يسمعه غيره يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس اسمه طوى وأنا اخترتك على الناس فاستمع لما يوحى إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها يظهرها للجزاء لقوله تعالى بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وقول الشاعر خفاهن من إنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير أو الشر فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه في ترك الإيمان بها فتردى تهلك أنت لسوء اعتقادك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها عند التعب وهش بها على غنمي ولي فيها مارب ونافع أخرى لا تعد ولا تحصى قال الله ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى تتحرك قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى لنجعلها عصا كما كانت قبل هذا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء مرض آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز حد العبودية وادعى الألوهية. هنا قوله لا تعد ولا تحصى هذا مشهور على ألسنة الناس وهذا خطأ. الصواب أن نعم الله عز وجل تعد ولا تحصى. وهنا لما قال موسى وأش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هذه المآرب تعد وتحصى أيضا فهذا في غير محل استخدام للكلمة في غير محل لأن مآرب العصا تعد وتحصى. مآرب العصا ما تعد يا إخوان. لو جاك واحد وقال عندك قلم إيش تسوي بهذا القلم؟ ما تستطيع أن تعد مآرب القلم؟ إذن هذا نعم الله تعد ولا تحصى. أما مآرب أخرى لموسى عليه السلام فهي تعد وتحصى. مآرب أخرى منافع أخرى أي غيرها. نعم. قال موسى رب اشرح لي صدري إلى يضيق على تكذيبهم لقوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز ويسر لي أمري أي تبلغ رسالتي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري أي ظهري وأشركه في أمر التبليغ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله تعالى قد أوتيت سؤلك ما سألتني من نبوة هارون يا موسى ولقد من عليك مرة أخرى قبل هذا إذا أوحينا لحياتك إلى أمك يلقينا في قلبها كقوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ما يوحى بيانه أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه باليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له أي فرعون وألقيت عليك محبة مني يحبك كل من يراك وفهمت أمك هذا التدبير وفهمت أمك هذا التدبير ولتصنع على عيني لتحفظ بحفاظتي وقع هذا إذ تمشي أختك فوصلت دار فرعون فتقول لأهل بيت فرعون هل أدلكم على من يكفله قالوا نعم فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فأرضعتك وربتك كيفما شاءت وقتلت نفسا قبطية فنجيناك من الغم بإذهابك إلى مدينة وفتناك فتونا أي جربناك تجربات كثيرة فلبثت سنين في أهل مدينة عند شعيب عليه السلام ثم جئت على الطور على قدر مدة معينة يا موسى. هنا قوله عند شعيب فيه نظر فيه نظر والصواب أنه لبث سنين في أهل مدين عند رجل صالح وليس هو شعيب عليه السلام لأن شعيب عليه السلام كان قبل زمن موسى بفترة كثيرة هذا هو الصواب. نعم. إلا أن يكون شعيب آخر فإن الناس كانوا يسمون على أنبيائهم فلا إشكال أن يكون رجل صالح اسمه شعيب. نعم. واصطنعتك اخترتك لنفسي لتبلغ أحكامي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا تفترى في ذكري كما وعدتني بقولك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر فينقاد أو يخشى في قلبه ذكراه راجين تذكرته أو خشيته باللين لا بالغلظة لقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال أي موسى وهارون بعدما لقي موسى في مصر ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا بالعقوبة أو أن يطغى يستحقرنا قال الله لا تخاف إنني معكما أسمع قولكما وأرى حالكما فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فرعون فمن ربكما يا موسى قال ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يراه الخير والشر لقوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال إن كنت على الحق فما بال القرون الأولى التي مرت منكرة لما تقول قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فيه التفات أزواجا أقساما عديدة من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ذوي العقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أخرى. ولقد أريناه أي فرعون آياتنا كلها فكذب وأبى أنكر تسليمه، فقال أجئتا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. بدل من موعدا، قال موسى موعدكم يوم الزينة يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى، عطف للتفسير. فتولى فرعون فجمع كيده وإساحرته ثم أتى، قال لهم إلي أركان فرعون موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بنسبة الألوهية إلى فرعون فيسحتكم يهلككم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا يركان فرعون أمرهم في أمرهم وبينهم وسروا النجوى ما نفعل وما نقول. قالوا بعد المشاورات إن هذان مخففة وضمير الشأن محذوف، أي إنه لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى الفضلى من سائر الطرق. سبحان الله ما أصدق قوله عز من قائل كل حزب بما لديهم فرحون، وقول الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقربهم بذاك لا تقر لهم بذاك لا تقر لهم صلحوها. نعم مرت معنا. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى أي غلب على مخاصمه. قالوا أي السحرة يا موسى إما أن تلقي أولا وإما أن نكون أول من ألقى. قال موسى بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى تتحرك، ولكن ما كانت لها حركة لقوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوجس وجد في نفسه خيبة موسى لأنه ما كان يعلم وسر الغيب، قوله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قلنا أوحينا إلى موسى لا تخف إنك أنت الأعلى الغالب عليهم، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، بمقابلة أهل الإعجاز لقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيها السحرة أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا أي السحرة لن نؤثرك على ما جاءنا من عند الله من البينات والذي عطف على ما فطرنا، إلا نخاف عذابك ولا نخشى عقابك، لقوله تعالى في المؤمن ولم يخش إلا الله فقض ما أنت قاض لا نبالي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي في هذه وهذه الحياة مستعارة لا دائمة، لقوله تعالى كل من عليها فان. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أي الذنب الذي أكرهتنا عليه من السحر، بمقابلة موسى والله خير وأبقى. جواب لما قال لما قال أينا أشد عذابا وأبقى، أي ثواب الله خير وعذابه أدوم، لقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقوله تعالى لا يعذب عذابه أحد، إنه الضمير للشان من يأتي ربه مجرما كافرا حال فإن له جهنم لا يموت فيها فيقبض روحه ولا يحيا فيستريح، لقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا. ومن يأتي مؤمنا معتقد التوحيد وقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى من الشرك والكفر والكبائر. ولقد أوحينا بعد مدة مديدة بعدما رأى فرعون المعجزات القاهرة إلى موسى أن أسر بعبادي أي اذهب ببني إسرائيل ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى ورقا، لوعدنا إياكم السلامة. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون ووعدناكم جانب الطور الأيمن لإيتاء الكتاب ونزلنا عليكم المن والسلوى، قلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه مما أمرتم به من الشكر عليها، لقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطووا إنه بما تعملون بصير. فيحل فينزل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي هلك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى استمر على الهداية للموت، لقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذهب موسى عليه السلام مستعجلا على الطور فقال الله وما أعجلك عن قومك يا موسى أي لما جئت مستعجلا عنهم قال هم بنو إسرائيل أولئي على أثري يأتون على عقبي وعجلت إليك ربي لترضى قال الله بعد مضي مدة 40 يوما فإنا قد فتنا قومك يلقيناهم في البلاء من الضلال من بعدك وضلهم السامري باتخاذ العجل إلها فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي محزونا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بإعطاء الكتاب والهداية أفطال عليكم العهد منذ فارقتكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أي وصيتي لاتباع هارون لقوله تعالى حاكا عنه وقال موسى يا أخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا باختيارنا الباطل ولكننا حملنا أي لكن الأمر ما نقص عليك أن حملنا أوزارا من زينة القوم أي جمعناها من بيوتنا فقذفناها فيما يحمى عليها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم هذا من كلام الله سبحانه عجلا جسدا له خوار أي لا يكون له إلا الصوت فقالوا أي السامري وأتباعه هذا إلهكم وإله موسى لما أنه يصوت فنسي موسى فإنه ذهب إلى الطور طالبا لله تعالى قال الله تعالى أفلا يرون ألا أي أنه لا يرجع إليهم قولا جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا بد لإله منهما لقوله تعالى قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ويرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ألقيتم في البلاء وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى فنرى ما يأمرنا قال موسى بعدما خاطب القوم يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا لا تتبعا أي لما تركت ما أمرتك من الإصلاح بالسياسة لقوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أفعصيت أمري قال هارون قد أخذه موسى برأسه وبلحيته أضبان لقوله تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي واستمع لعذري على ترك السياسة إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إلى بتعذيب المجرمين ولم ترقب أي تنتظر قولي أي أمري على أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال موسى نعم ما قلت فما خطبك يا سامري قال موسى نعم ما قلت فما خطبك يا سامري لما فعلت ما فعلت من إغوائهم قال بصرت بما لم يبصروا به أي فهمت ما لم يفهموا من أمر الفتنة والإضلال فقبضت قبضة من أثر الرسول أي وقت ذهابك إلى الطور قبضت التراب من أثرك لاعتقاد الناس فيك فنبذتها وكذلك سولت لنفسي أي زينت لنفسي الفتنة من بين بني إسرائيل للتفريح قال له موسى فاذهب فإن لك في مدة الحياة أن تقول لا مساس أي لا يماسني أحد ولا يخالطني وإن لك موعدا للعذاب بعد الموت لن تخلفه من الله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لا نستعمل ذهبه ولا فضته إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك يا محمد من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا قرآنا يذكر الناس كلهم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا إثم كسبه خالدين فيه أي في جزائه وساء له إثم كسبه خالدين فيه أي في جزائه من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا إثم كسبه خالدين فيه أي في جزائه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ بدلا من يوم القيامة في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا لون عميان لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يتخافتون بينهم يسرون النجوى بينهم يقول بعضهم لبعض إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ليحسنهم رأيا في هذا الشأن إن لبثتم إلا يوما بل أقل منه لقوله تعالى يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ويسألونك يمشركوا مكة عن الجبال ما تصير عند النفق فيقول ينسفها ربي نسفا فيذرها يترك الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتا ارتفاعا يومئذ يتبعون الداعي من الله لا عوج له أي ما لقبول دعوته تأخر لقوله تعالى يعني في جميع القرآن يسألونك فالجواب يأتي قل يسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو إلا هذا الموضع قرن بالفاء يسألونك عن الجبال فقل. تأمل معي لماذا؟ لأنه أمر مستقبلي أفاد الفاء الترتيب والتعقيب المستقبلي، فقل ينسفها ربي نسفا. أما في قضية التوحيد يسألونك، لما جاء في قضية التوحيد وإذا سألك عبادي عني ما فيها فقل مباشرة فإني قريب، لأنه لا واسطة في العبادة وإنما الواسطة في الأخبار، في الأخبار في واسطة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالأخبار التي نعمل بها وبالأخبار الغيبية التي نصدقها. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، إذن واسطة في التبليغ. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، إذن واسطة في الأخبار، فنصدق بالأخبار ونعمل بالأحكام. نعم. يومئذ يتبعون الداعي من الله الأموات لا عوج له، أيما لقبول دعوته تأخر، لقوله تعالى يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وخشعت الأصوات من الرحمن يسكت الناس كلهم لهيبة جلاله تعالى فلا تسمع إلا همسا صوت الأرجل، يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن وإذن في حقه ورضي له قولا بأن شكر الله، لقوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما من أي وجه لا بالحس ولا بالقلب، لقوله تعالى لا تدركه لا بصار، وعنت الوجوه أي تنقاد ذو الوجوه يوم القيامة، أي تنقاد ذو الوجوه يوم القيامة لله، لقوله تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم الحي القيوم وقد خاب إن خسر من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا مرأ في أعماله فلا يخاف ظلما ولا هضرا تلافا لأعماله، وكذلك مثل ما أنزلنا قبلك الكتاب على الأنبياء أنزلناه أي هذا الكتاب قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد على الذنوب لعلهم يتقون فإن قادوا له يحدث لهم ذكرا تأملا في أحوالهم الآتية، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته، لقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، معرفة لك ونسيان بعد المعرفة لا ينافي المعرفة كما صدر من آدم، ولقد عهدنا يرسلنا إلى آدم من قبل أن لا تأكل من الشجرة الممنوعة فنسي أي أول نهي التحريم بالتنزيه، ولم نجد له عزما قصدا على ترك ما نهاه الله عنه جحودا بل تأويلا، لقوله تعالى فدلاهما بغرور، واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي تصير شقيا، إن لك ألا تجوع فيها أي تأكل منها حيث شئت متى جعت، لقوله تعالى فكلا من حيث شئتما ولا تعرى إلا تصير عليا، وأنك لا تضمأ ولا تعطش فيها ولا تضحى في حرق ولا تضحى في حرارة الشمس، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد إن تأكل منها تكن خالدا فيها وملك لا يبلى لا يقبل الزوال، لقوله تعالى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فأكلا منها فبدت لهما سواتهما أي نزع عنهما لباسهما، لقوله تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما، وطفقا شرعا يخصفان عليها من ورق الجنة سورة سوآتهما، وعصى آدم ربه بغير العزم فغوى أي فحكم عليه بالغواية، ثم لما تابا قال ربنا ظلمنا أنفسنا اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا تفسير للاجتباء، قال الله اهبط الأمر الاستمرار لا لإنشاء كما مر منها جميعا أي بمن اشتملتما من أولادكما بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري الذي أنزله للناس على الأنبياء فإن له معيشة ضنكا أي حياة شقاء، لقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا قلة المال في الدنيا، لقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ونحشره يوم القيامة أعمى قد مر في الجزء الخامس عشر قال أن يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي لم تلتفت إليها، لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكر الآية لا نسيان الحفظ، وكذلك اليوم تنسى أي تطرح في جهنم كأنك منسي، لقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا حقيقة نسيان لأنه مستحيل في الله سبحانه، لقوله تعالى وما كان ربك نسيا وكذلك نجزي من أسرف، يعني هنا المقصود بفنسيتها كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني أخرتها، ولذلك لما قال وكذلك اليوم تنسى أي تؤخر، فافهم الله عز وجل لا ينسى أبدا، وإنما المقصود هنا بالنسيان هو التأخير، كما أخرت أمر الله تؤخر في عذاب الله. نعم. وكذلك نجزي من أسرف يتجاوز حد العبودية ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. تأكيد لما قبله: أفلم يهدي لهم أي كفار مكة كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ذوي العقول الذين يتفكرون في الأحوال الآتية. ولولا كلمة سبقت من ربك بالفصل بعد الموت لقوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، لكان العذاب لزاما أي ملصقا بهم في الدنيا، وأجل مسمى عطف على كلمة أي لولا أن يكون وقت الموت أو يوم القيامة مقررا عند الله لقوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فاصبر يا محمد على ما يقولون فيك من ساحر وكاهن، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي اعمل هذا راجيا رضاك من الله لا مرائيا. ولا تمدن عينيك حسرة وتمني إلى ما متعنا به أزواجا أقساما منهم من الكفار من الأموال والأولاد زهرة الحياة الدنيا طلب زينة الحياة الدنيا لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لنفتنهم فيه لنصيبهم به لقوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ورزق ربك الذي أعطاك من العلم والمعرفة لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا أن ترزقنا لقوله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نحن نرزقك والعاقبة أي والدار الآخرة للتقوى أي لأرباب التقوى لقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. وقالوا: لولا يأتينا هذا الرسول بآية من ربهم ما اقترحنا، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى من أخبار الرسل له لقوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل الرسول لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بعذابك. قل كل منا ومنكم متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن المستقيم اهتدى. عطف تفسير أي سيظهر أمر المهتدي والمعتدي، فأظهر سبحانه كما ينبغي لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أحسنت، بارك قرأ مع الشيخ عبد السلام. هنا الشيخ ذكر في بعض الحواشي قضية المجاز، ونحن ذكرنا في مقدمة التفسير أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا مجاز لا في اللغة فضلا عن القرآن، ولكن هذا رأي الشيخ رحمه الله أنه يرى المجاز في اللغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الأنبياء مكية وهي 112 آية. اقترب للناس حسابهم بعد الموت وهم في غفلة معرضون عما ينذرون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث جديد بتجدد الزمان لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث إلا استمعوه وهم يلعبون لا يلتفتون إليه لاهية قلوبهم حال غافلة. وأسر النجوى على مخالفة النبي عليه السلام الذين ظلموا، الموصول فاعل أو بدل من ضمير أسروا. قالوا: هل هذا الرسول إلا بشر مثلكم صدقوا في هذا القرآن لقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولكن ما تأملوا أن أوصاف البشر مختلفة لقوله تعالى: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أفتأتون السحر أي الساحر وأنتم أيها المسلمون تبصرون تعقلون، فكيف يتأتى منكم هذا؟ قال الرسول أي حين سمع هذه المقالة: ربي يعلم القول الكائن في السماء والأرض وهو السميع العليم بأحوالنا وأحوالكم وهو عليم بذات الصدور. بل قالوا أضغاث أحلام، أي كلام الرسول لغو لا اعتداد له لمخالفته سائر الناس لقوله تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. بل افتراه على الله، بل هو شاعر لا اعتبار له ولكلامه لقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون من الآيات التي اقترحناها لقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها على عنادهم للحق أفهم يؤمنون. لا، لقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا لا نساء ولا ملائكة نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أي أهل الكتاب وهم فريق ثالث بيننا إن كنتم لا تعلمون أيها القرشيون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام جواب لقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وما كانوا خالدين لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ثم صدقناهم الوعد أي بعد الإرسال وإيذاء الكفار فأنجيناهم ومن نشاء من المؤمنين وأهلكنا المسرفين المعاندين للحق. لقد أنزلنا إليكم كتابا قرآنا فيه ذكركم أهل العرب ومن تبعكم لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس أفلا تعقلون مصلحتكم ومآلكم. لا، لقوله تعالى: ولكن لا تحبون الناصحين. في ذكركم أي شرفكم وعزكم ومكانتكم أيها العرب، ومن يتبع هذا القرآن ففيه ذكره وفيه شرفه، فالإنسان يشرف باتباع المنزل ويذكر باتباع المنزل ويعظم باتباع المنزل. وكم قصمنا من قرية تمييز لكم وكم قصمنا من قرية تمييز لكم كانت ظالمة وأنشأنا خلقنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا عذابنا إذا هم منها أي من القرية يركضون يسرعون. قيل لهم: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه من النعماء ومساكينكم لعلكم تسألون. أن يسألكم المحتاجون كما كان زعمكم لقوله تعالى: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك المقولة دعواهم نداؤهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. لا، أي لا شيء يذكر. لقوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لا نتيجة لها، بل ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا مستورا عن أعين المخلوق إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يفنيه أي بل نرسل الرسل بتعليم التوحيد وجميل الأخلاق فيغلب الشرك والكفر. لقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. فإذا هو زاهق ذاهب ولكم الويل مما تصفون من ألا نتيجة للخلق لقوله تعالى حاكيا عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي مقربون عند الله من الأنبياء والأولياء لا يفترون عن دعائه وعبادته لقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون بل يديمون لقوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أم اتخذوا آلهة من الأرض أي كائنة من جنس الأرض هم ينشرون إياهم بعد النوم لقوله تعالى وجعل النهار نشورا لو كان فيهما أي في السماء والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا خرجتا عن النظام لأنهم لا يصطلحون بينهم لأن المصالحة لا تخلو عن الانقياد من أحد لأحد منهما أو لثالث فوقهما وشان الألوهية أبى الانقياد لقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فسبحان الله رب العرش عما يصفون من تعدد الآلهة شأنه إنه لا يسأل عما يفعل وهم المخلوقون كلهم يسألون عن أفعالهم لما أنهم عبيد له لقوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم دلائلكم على هذه الدعوة هذا التوحيد ذكر من معي من المسلمين وذكر من قبلي من الأنبياء لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وقالوا أين المشركون وأهل الكتاب اتخذ الرحمن ولدا الملائكة والمسيح وعزيرا سبحانه أن يكون له ولد بل هم عباد له مكرمون لتقواهم لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أي لا يعصون الله ما أمرهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي أذن له لقوله تعالى من أذن له الرحمن ورضي له قولا وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم أي على سبيل الفرض إني إله من دونه أي سوى الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ولكن لم يقل أحد قط ولن يقول لقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لا يمكن لنبي ولا لصالح ولا لولي أن يقول اعبدوني فعبادة الناس للمسيح أو عبادة الناس للعزير أو عبادة الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم أو عبادة الناس للصالحين هي من أنفسي كما قال الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هم ما قالوا لكم اعبدونا لذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بنص واحد يقول فيه عيسى اعبدني أو يقول فيه محمد صلى الله عليه وسلم اعبدوني أو يقول فيه الحسين اعبدوني أو يقول فيه الجيلاني اعبدوني لن يجدوا أبدا نعم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا متلاصقة لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض ففتقناهما أي أنزلنا من السماء ماء وأنبتنا من الأرض نباتا، لقوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، وقوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، وجعلنا خلقنا من الماء كل شيء حي أي رطب، لقوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي جبالا راسيات أن تميد بهم لا تضطرب بهم، لقوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، عطف بيان لما قبله لعلهم يهتدون في البر والجبال، وجعلنا السماء سقفا محفوظا من خلل النظام والفطور، لقوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، وهم عن آياتنا معرضون لا يعتبرون بها، لقوله تعالى: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك له يسبحون يجرون لا في غيره، لقوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أي لا يموتون، لا، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة اختبارا وإلينا ترجعون، وإذا رآك يا محمد الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء وليس له وجاهة ولا مال كثير، لقوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهم بذكر الرحمن هم كافرون لأجل ذلك لا يقرون بتوحيده، لقوله تعالى: وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، فلذا يستعجلونك بالعذاب، خلق الإنسان من عجل أي كأن العجلة في طينته، لقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إذا مسه إن الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، سأريكم آياتي فلا تستعجلون العذاب، لقوله تعالى حاكيا عن المشركين: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ويقولون: متى هذا الوعد أي وعد الحشر إن كنتم صادقين، فأخبرونا لو يعلم الذين كفروا وقت الوعد أي حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم أي لا ينتصرون ولا هم ينصرون، من غيرهم لانتهوا عما يقولون بل تأتيهم الساعة بغتة فتبهتهم تحيرهم، لقوله تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فلا يستطيعون ردها، لقوله تعالى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا هم ينظرون يمهلون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن أي من يحفظكم من عذاب الله إن أتاكم، لقوله تعالى: إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم تحفظهم من دوننا، لا بل آلهتهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون يجارون، لقوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر بالنعماء فقست قلوبهم، لقوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أفلا يرون أنا نأتي الأرض، أي أرض الكفر، ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام فيها، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفهم الغالبون؟ لا، بل نحن الغالبون، لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم المعاند الدعاء الوعظ إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة شيء من عذاب ربك ليقولن: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يعترفون بذنوبهم ونضع الموازين القسط، أي نزن أعمالهم بالعدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان عملها مثقال حبة من خردل أتينا بها، لقوله تعالى حاكيا عنهم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكفى بنا حاسبين، لا نحتاج إلى من يعلمنا أحوال الناس، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، أي معجزة العصا الفارقة بين الحق والباطل، لقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، إلى قوله تعالى: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وضياء، أي معجزة اليد البيضاء، لقوله تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وذكرا للمتقين، أي التوراة، لقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الذين بيان للمتقين، يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون خائفون، لأنهم هم المنتفعون، لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه إليكم، أفأنتم أيها القرشيون له منكرون؟ أي لا ينبغي لكم الإنكار، لقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسمعوا تعليم أبيكم إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي كنا نعلم أنه قابل لهذه النعمة، لقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، إذ قال لأبيه آزر وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون عابدون؟ قالوا: لا دليل لنا على هذا، لكن وجدنا آباءنا لها عابدين. قال إبراهيم: هذا ليس بدليل، لأنه يعرف الرجل بالحق لا الحق بالرجال، لقوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والله لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين تلعب بنا؟ قال: لا ألعب بكم، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين، الذين يشهدون بتوحيد الله، لقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وتالله لأكيدن أصنامكم من بعد أن تولوا إلى دوركم مدبرين، حال فجعلهم جذاذا قطعا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يسألونه. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: أي بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بالسوء يقال له إبراهيم. قالوا: أي رؤساؤهم، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون على إقراره. قالوا: وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: لا، بل فعله كبيرهم هذا. السالم: النسبة إلى الكبير مجاز، كقوله تعالى: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، أي هو صار سببا بغيظي عليهم، فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم أي تأملوا في الجواب، فقالوا رؤساؤهم والكيس منهم: إنكم أنتم الظالمون حيث جئتم بفتى لا نريد المجادلة معه. ثم نكسوا على رؤوسهم أي تفكروا في أمرهم هذا: لقد علمت ما هؤلاء الأصنام ينطقون، فكيف تحيل السؤال إليهم؟ قال: الأمر كذا، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ إذ الكلام مبدأ للنفع والضرر، وإذ ليس فليس، لقوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قبح أعمالكم. قالوا: لا جواب له عندنا، حرقوه بالنار، انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولنعم ما قيل جو حجت نماند جفا جوی را ببیکاری کردن کشد روی را، أي معناها: إذا لم يبقى للظالم حجة يكشف وجهه للحرب. وهنا في قوله رحمه الله: بل فعلهم كبيرهم هذا السالم، النسبة إلى الكبير مجاز، هذا فيه نظر، الصواب أنه ترك كبيرهم على الحقيقة ما في مجاز، واضح؟ ترك كبيرهم على الحقيقة ليرجعوا إليه لعلهم ينتبهون. نعم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي لا يتضرر بحرك ولا ببردك، فصارت كذلك، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لم ينالوا ما راموا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي الشام، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زائدة على سؤاله، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. واذكر لوطا آتيناه حكما فهما، لقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا وعلما، عطف تفسير. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث أي اللواطة، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا الخاصة إنه من الصالحين. واذكر نوحا إذ نادى ربه من قبل بقوله: إني مغلوب فانتصر، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من أي على القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان عطف على نوح إذ يحكمان في الحرث حكما مختلفا بينهما، إذ نفشت فيه غنم القوم فأكلته كله، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها أي الحكومة سليمان فحكم بها. وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير تذكره حين غفلة بلسان القال أو بلسان الحال، الله أعلم، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الظاهر أنه بلسان القال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير بلسان القال، لأن لسان الحال للكل وليس مختص لداود، فما الذي اختص به داود؟ الذي اختص به داود عليه السلام أن الطير كانت تأتي عنده وكان هو يسمع تسبيحها ويسمع قالها. نعم، لأن لسان الحال للجميع، لنا ولغيرنا. وكنا نحن فاعلين. وعلمناه أي داود صنعة لبوس لكم أي الدروع لتحصنكم من بأسكم حربكم، فهل أنتم شاكرون؟ وسخرنا لسليمان الريح عاصفة حال تجري بأمره بتدبيره وإجرائه إلى الأرض التي باركنا فيها بل إلى أي جهة شاء، لقوله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين أي الجن من يغوصون له في الماء ويعملون عملا دون ذلك، لقوله تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وكنا لهم حافظين، أي لا يزيغ عن أمر سليمان، لقوله تعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وأيوب عطف على نوح إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ارحمني بدفع الأذى عني، فاستجبنا له فكشفنا أي دفعنا ما به من ضر، وآتيناه أهله الذين ماتوا وغابوا عنه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا الخاصة، لقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء إنهم من الصالحين. وذا النون عطف على المنصوب قبله، ويذكر يونس ذا الحوت إذ ذهب بغير الصريح الإذن منا مغاضبا من القوم على كفرهم، لقوله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه ولا نؤاخذه على فعله هذا، لما أنه كان صالح النية، تحت قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فركب على الفلك فسقط في بطن الحوت، لقوله تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي ما أصابني فمني، لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاستجبنا له ما دعانا إليه ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين الذين يدعوننا رغبا ورهبا، لقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وزكريا اذكر إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا بلا ولد وأنت خير الوارثين، ترث كل من على الأرض وأنت مالك الكل، لقوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة لأنها كانت عاقرا، لقوله تعالى: وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. المعطوف مقدم على المعطوف عليه في الواقع، إنهم أي كل من ذكر كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. واذكر فيهم المرأة هذا خطأ مطبعي. واذكر فيهم المرأة التي أحصنت فرجها، واذكر فيهم المرأة التي أحصنت حفظت فرجها عن الزنا، مريم الصديقة، رد على اليهود حيث رموها، لقوله تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فنفخنا فيها من روحنا، أي من نوع الروح المخلوق لنا، لقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وجعلناها وابنها آية للعالمين على كمال قدرتنا، لقوله تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. إن هذه الجماعة المذكورة أمتكم أمة واحدة، حال من المشار إليه أي كان دينهم واحدا، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وأنا ربكم فاعبدوني لا غيري، وتقطعوا أمرهم بينهم ثبت على الإيمان بعضهم وكفر البعض، لقوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، أي الملائكة رسلنا يكتبون أعمالهم، لقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلينا، أي كل من مات فهو راجع إلى الله البتة، لقوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى، وقوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، حتى ابتدائية لا غائية إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يسرعون. واقترب جاء الوعد الحق يوم القيامة عطف على فتحت، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، نعمل خلاف مقتضاه. فتح يأجوج ومأجوج يكون قبل القيامة، والمراد باقتراب الوعد قيام الساعة، أي إذا انتهى أمر الدنيا وجاء الوعد الحق وهو يوم القيامة. فكان كذا وكذا لقوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنكم وما تعبدون من دون الله برضاهم، لقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إلى قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، حصب جهنم أي وقودها أنتم لها فيها واردون، لو كان هؤلاء الذين تدعونهم آلهة ما وردوها، لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقتما لا دائما، لقوله تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى بإخلاصهم كالمسيح ومثله أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها زفيرها بحيث لا تؤذيهم لا مطلقا، لقوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وهم الصلحاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وقت الحشر، قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وتتلقاهم الملائكة قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون من الله، يوم متعلق بلا يحزنهم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي كما تطوى الصحيفة المكتوبة في يد الكاتب، وطي السماء كناية عن القبضة، لقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كما بدأنا أول خلق نعيده بلا مال ولا حميم، مر مثله مرارا، لقوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وعدا علينا مصدر مؤكد، إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور الذي آتينا داود من بعد الذكر أي التذكير أن الأرض يرضى الجنة، لقوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يرثها عبادي الصالحون. هذه الكتابة كما كتب الله في القرآن بقوله عز من قائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، إن في هذا أي ما كتب في الزبور لبلاغا لقوم عابدين ليعبدوا الله ويدخلوا الجنة، لقوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين، رحمة مفعول لأجره أي لنرحم من أطاعك، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون منقادون لما أقول، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، حال أي أنا وأنتم مستوون في العلم، لقوله تعالى ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله أي كتمانه فتنة لكم لتصلحوا أو تغتروا ومتاع إلى حين. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حين آذاه قومه رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون تقولون في شأن مساحر أو كاهن أو شاعر أو غير ذلك، لقوله تعالى قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. سورة الحج مدنية وهي 78 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة اضطراب يوم القيامة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تغفل الأم عن ولدها، لقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وتضع كل ذات حمل حملها، وضع الحمل كناية عن شدة الوجع إذ ليس هناك حمل ولا وضع، لقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يدهش قلوبهم. ومن الناس يعني من رحمه الله جعل القيامة بعد النشور، وليس الأمر كذلك، لأن كلمة الساعة والإخوة كلمة القيامة تشمل ثلاثة أمور: ما يكون من الأشياء العظيمة قبل نفخة الصعق، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة النشر والبعث، ثم ما يكون يوم القيامة. فلا يبعد أن يكون هذه الأشياء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، لا يبعد أن يكون هذا قبل نفخة الصعق، يكون هناك اضطراب في الأرض لا يدري أحد عن أحد، الحامل تضع حملها والمرضع تلقي رضيعها وترى الناس سكارى، لا يبعد هذا أبدا، لأننا لا نعلم متى هذا الحال، هل هو قبل الصعق بعد الصعق، الأمر واسع، فلا نقول أن هذا كناية، لا هو على ظاهره. نعم. ومن الناس من يجادل في شأن الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أي حكم عليه الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، لقوله تعالى إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث أنا كيف نجمع صوركم وعظامكم، لقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، فإنا خلقناكم أي فتفكروا أنا خلقناكم من تراب يباكم آدم ثم إياكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة تامة وغير مخلقة ثم لتراخي الكيفيات الواردة على النطفة لنبين لكم أين الذكر لكم لنظهر عليكم قدرتنا، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 9 أشهر وقل وزيد منها ثم نخرجكم طفلا لا تعلمون شيئا ثم نربيكم لتبلغوا أشدكم قوتكم، ومنكم من يتوفى قبل ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم للعاقبة يعلم من بعد علم شيئا يتجهلون بعد أن كنتم تعلمون، لقوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وترى الأرض هامدة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك الذكر مفض بكم بأن الله على أن الله هو الحق الثابت المستحق للعبادة، لقوله تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وموصل بكم إلى أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، كل ذلك بطريق نعم كل ذلك بطريق الإن نعم كل ذلك بطريق إنك قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فافهم. ومن الناس من يجادل في شأن الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مبين أي ليس له علم ولا خلق جميل ولا عمل صالح ولا علم شرعي. ثاني عطفه حال أي متكبر غير مبال بعقاب الله سبحانه ليضل عن سبيل الله أي الإسلام. له في الدنيا خزي يصيبه إن شاء الله ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق يقال له ذلك بما قدمت يداك واعلم أن الله ليس بظلام للعبيد يعذبهم بغير ذو واعلم اعلم أن الله ليس بظلام للعبيد يعذبهم بغير ذنوبهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي طرف تفصيله ما ذكر بقوله جل مجده فإن أصابه خير فائدة وراحة اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ارتد عن الإسلام خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به يدعو لمن ضره أي ضر دعائه من الله أقرب من نفعه لقوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لبئس المولى أي المعبود ولبئس العشير المصاحب هو العابد لقوله تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. جواب لقولهم: هؤلاء من الله عليهم من بيننا أي لا مانع لحكمه وقضائه. من كان يظن أن لن ينصره الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا رسول الله صلى الله عليه. من كان يظن أن لن ينصره الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة حيث يزعم أنه سيهلك لقوله تعالى: ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء فليمدد بسبب حبل إلى السماء أي السقف ثم ليقطع أي ليختنق فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من شرطية وجزاؤه محذوف أي فيرى ما يكره والباقي دال على الجزاء أي إذا نصر الله نبيه وأظهره على أعدائه فليمدد هذا الظان بحبل إلى السقف وليختنق به ثم لينظر هل يذهب تدبيره بنصره عليه السلام لا لقوله تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقوله تعالى: موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وكذلك أي كما أنزلنا ما ذكر أنزلناه أي القرآن كله آيات بينات واعلموا أن الله يهدي من يريد لا مانع لأمره. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا عبدوا الأوثان إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد يطيع له من في السماوات ومن في الأرض أي ما فيهما والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء لا مانع لحكمه. هذان الفريقان من المؤمنين والكافرين خصمان اختصموا في شأن ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار لقوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر يذاب به ما في بطونهم والجلود ثم بعد ذلك تعاد مثلها لقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يريدون أن يخرجوا منها من غم لأجل الغم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق بقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا الآية. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا في الحياة الدنيا إلى الطيب من القول أي كلمة التوحيد ولين الكلام. قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وهدوا إلى صراط الحميد أي كانوا يعملون على هداية الله. هاتان الجملتان منزلة العلة لدخول الجنة. لقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف المقيم فيه والباد الذي يجيء فيه من البدو أي ليس فيه حق للمقيم سوى البادي. لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم بدل من بإلحاد أي من يرد فيه بالكفر والشرك. لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نذقه من عذاب أليم. لقوله تعالى: ومن كفر فمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. واذكر إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت العتيق أمرناه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أي المصلين. وأذن في الناس بالحج أي بفريضة الحج. لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يأتوك أي بيتك الذي بنيت لعبادة الله رجالا ماشين على الأرجل وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أي يأتي الحجاج من الجهات كلها. لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس ليشهدوا منافع لهم بالتجارة. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات معينة أي أيام الحج على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند الذبح فكلوا منها فيه التفات من الغائب. وأطعموا البائس الفقير عطف بيان للبائس. ثم ليقضوا تفثهم أي بعد الفراغ من الحج يزيلوا أوساخهم وليوفوا نذورهم ما نذروا أداءه في الحرم. وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم الأول أي الكعبة. لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الأمر ذلك ومن يعظم حرمات الله أي يجتنب ما نهى الله عنه فهو خير له عند ربه. لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأحلت لكم الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم فهو حرام. لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فاجتنبوا الرجس الحاصل من عبادة الأوثان. المراد بالأوثان كل ما يعبد من دون الله. لقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. واجتنبوا قول الزور أي الكذب. لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. حنفاء لله حال من الفاعل قبلها غير مشركين به تأكيد أي افعلوا ما ذكر. مريدين وجه الله لا مرائين. لقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد عن الصراط لأنه لا يرجى حياته كما لا يرجى فلاح المشرك. لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الأمر ذلك ومن يعظم شعائر الله أي أعلام دينه سبحانه. لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فإنها تعظيمها من تقوى القلوب دال على الجزاء أي من أطاع ما أمره الله فقد فاز فإنه متق. لقوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إلى قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. لكم فيها أي في الأنعام منافع من اللبن وغيره إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لتذبح. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لله وحده فإلهكم إله واحد لا تنذروا ولا تذبحوا لأحد من دون الله فله أسلموا وبشر المخبتين المنيبين إلى الله الذين بيان للمخبتين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خاشعة لله والصابرين على ما أصابهم أي راضين بقضائه مفوضين أمرهم إلى جنابه سبحانه لقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والمقيم الصلاة بالإضافة من قبيل الضارب الرجل أي كما قامها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومما رزقناهم ينفقون في سبيل الخير عطف على صلة اللام تقدير الكلام الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم الآية والبدن أي القربان بالبدن جعلناها لكم من شعائر الله أحكام دينه وعلاماته لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف حال أي قائمات على ثلاث قوائم فإذا وجبت سقطت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع الذي لا يأتي يأتيكم سائلا والمعتر الذي يعتري عليكم سائلا كذلك سخرناها لكم وإلا لم تكونوا مقرنين لها لقوله تعالى وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأمرناكم بالقربان لعلكم تشكرون بأداء ما آمركم وإلا فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلا يأكله لأنه هو يطعم ولا يطعم ولكن يناله التقوى الإخلاص منكم لقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على طريقة ما هداكم على لسان نبيكم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كذلك سخرها لكم أحسن الله عليك كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على طريقة ما هداكم على لسان نبيكم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبشر المحسنين المطيعين لله بأن الله هو ناصرهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا أعدائهم بالغلبة أو بالمحبة لقوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم إن الله لا يحب كل خوان لأحكامه كفور لنعمائه لقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر لأجل ذلك أذن للذين يقاتلون من الكفار للجهاد بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم مكة وغيرها بغير حق سبب موجب للإخراج إلا أن يقول ربنا الله لاستثناء منقطع ولولا دفع الله الناس بعضهم الظلمة ببعض المصلحين لهدمت خربت صوامع مجالس الرهبان وبيع معابدهم وصلوات معابد اليهود ومساجد للمسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا أي من يغلب منهم على غيره يهدم معابدهم كما فعل أهل الهند بأهل الهند بأهل السند صلى الله عليه كما فعل أهل الهند بأهل السند ولا ينصرن الله من ينصره أي دينه إن الله لقوي عزيز لا مانع لأمره ولا راد لقضائه الذين بيان للموصول السابق إن مكناهم في الأرض أي ملكناهم وسلطناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أن يطيعون الله ولا يعصونه لقوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولله عاقبة الأمور يعز من يشاء ويذل من يشاء وإن يكذبوك فلا حرج فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم قوم لوط وأصحاب مدين قوم شعيب وكذب موسى من آل فرعون فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير عذابي فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية ساقطة على عروشها مع سقوفها، لقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وبئر معطلة عطف على قرية وقصر مشيد. أفلم يسيروا هؤلاء المشركون في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ أليس لهم قلوب ولا آذان؟ فإنها لا تعمى الأبصار عن رؤية الآيات الكاملة، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بل تعمى القوة التي في القلوب، لقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم. ويستعجلونك بالعذاب على ترك الإيمان، ولن يخلف الله وعده إياك وإياهم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المقصود العكس، أي مدة ألف سنة عند الله كيوم واحد لأجل حلمه، فلا يغتروا بتأجيله، لقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولأجل ذلك كأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي مرجع كل أمر بحيث علة العلل. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة، والذين سعوا في تكذيب آياتنا معاجزين في زعمهم إيانا، لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هوى شيئا من هداية القوم وترقي الإسلام. ألقى الشيطان في أمنيته بأن حرش الكافرين والمعاندين على مخالفته، لقوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أن يمحو الله ما يلقي الشيطان في قلوب المشركين، لقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والله عليم بأحوالكم حكيم في صنعه، يجعل الله ما يلقي الشيطان اللام للغاية لا للعلة، فتنة سدا عن الهداية للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، حيث يقولون: ما فاز الرسول في أمره، ولا يرون أن العاقبة للمتقين. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، حيث يستدلون بكثرة المانع على الاستحقاق بالهداية، وليس كذلك، لقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وليعلم الذين أوتوا العلم بالكتب السماوية أنه إما وعد الله للرسول الحق النازل من ربك، لما أن كل نبي كان شأنه كذلك فيؤمنوا به فتخبت له، أي لهذا الكلام المنزل من الله قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا هداية خاصة إلى صراط مستقيم، لقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولا يزال الذين كفروا ويستمروا على الكفر عنادا في مرية منه، أي من القرآن، حتى تأتيهم الساعة، أي الموت بغتة، ويأتيهم عذاب يوم عقيم ليس فيه نفع لهم من أي جهة. الملك يومئذ، يوم القيامة، لله وحده، لقوله تعالى: لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا في سبيل الله أو ماتوا حتف أنفهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا في الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم بالأمر. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به من القتل أو السب ثم بغي عليه من الظالم البادي، لينصرنه الله بالغلبة على الظالم، كما نصر المسلمين المهاجرين على المشركين المعاندين، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إن الله لعفو غفور. ذلك النصر بأن الله له كمال القدرة بحيث يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يتعاقبان لقوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وإن الله سميع لأقوالهم بصير بأحوالهم ذلك أي إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل بأن الله هو الحق القادر القيوم وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أي ليس له وجود بنفسه بل ليخلق الله إياه لقوله تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وأن الله هو العلي الكبير بذاته ألم تر كمال قدرته سبحانه أن الله أنزل من السماء أي السحاب لما مر في الجزء الأول ماء فتصبح الأرض مخضرة بالنبات إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض وسخر الفلك تجري في البحر بأمره يخلقها كذا ويمسك السماء من أن تقع على الأرض إلا بإذنه أي لا تقع بغير إذنه سبحانه لقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم أعطاكم الحياة ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور للنعماء لكل أمة جعلنا منسكا طريق العبادة هم ناسكوا في أزمنتهم لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فلا ينازعنك في الأمر أي في أمر القربان وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون يعلم بنياتكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك كله في كتاب أي في علمه إن ذلك على الله يسير لكمال علمه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا إجازة أي لم ينزل على الإشراك من حجة لقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ويعبدون ما ليس لهم به علم قطعي بكونه شريكا لله وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات متعلقة بالتوحيد تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار لقوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يكادون يسطون يقعون بالذين يتلون عليهم آياتنا لغضبهم عليهم لقوله تعالى لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل لا تفعلون كذا فأنبئكم بشر من ذلكم الذي زعمتم في المسلمين هو النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير المرجع لكم يا أيها الناس المغضبون على المسلمين بل على التوحيد لأجل ذلك ضرب مثل لتفهيمكم قبح الشرك وحسن التوحيد فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله كائنا من كان لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب العابد في العقل والمطلوب في القدرة ما قدر الله حق قدره حيث زعموا إن الله أن الله مثل الملوك لقوله تعالى حاكيا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لقوي عزيز لا يغلب الله يصطفي من الملائكة رسلا إلى الأنبياء ومن الناس رسلا إلى الخلق إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور كلها لا ينشاء الأمر إلا بإذنه لقوله تعالى هل من خالق غير الله يا أيها الذين آمنوا بعد اختيار التوحيد اركعوا واسجدوا لله وحده واعبدوا ربكم وافعلوا الخير كله من الأعمال الصالحة لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، ينفقوا ما عندكم من المال والعلم والجاه والأنفس في نشر دينه وإعلاء كلمته كيفما كان مهما يكن في وسعكم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو اجتباكم واصطفاكم على سائر الناس، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ضيق لا تستطيعونه، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، التزموا ملة أبيكم إبراهيم، هو أي الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن، ليكون الرسول شهيدا حاكما وسلطانا عليكم، وتكونوا شهداء حكاما على الناس، أي أن تكونوا مسلمين لله منقادين لأمره سبحانه، تغلبوا على الناس، لقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فأقيموا الصلاة كما أمرتم، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله في الأحوال كلها، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، اللهم انصرنا. آمين. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.